لا تتطرق تطرقا كان، بمعنى انه لم يسمع منها الا الماضي والمضارع، واما الامر فلم يسمع، بخلاف اصبح وكن وامس وكذلك، هذا سمع فيها الماضي والمضارع والامر كذلك. اذا عرفنا هذا بانها تتصرف قد ياتي منها المضارع في بعضها او الامر او اسم الفاعل، حينئذ غير الماضي يحمل عمل، بمعنى ان العمل هنا ليس خاصا بالفعل الماضي، غير الماضي كالماضي. قل كونوا قوامين، قل كونوا حجاره، كونوا حجاره اعرابها كونوا، هذا فعل امر ناقص، لابد من زياده كلمه ناقص، فعل امر ناقص مبني على حذف النون، لان مضارعه يكونون يعرب في حالة الجزم بحذف النون، والامر مبني على ما يلزم به مضارع. اذا كونوا فعل امر ناقص مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كن، قوامين او حجاره، حجاره كونوا حجاره او حديد، حجاره نقول هذا خبر كن، قوامين خبر كن كذلك. ويكون الرسول شهيدا عليه، نعم ويكون الرسول عليكم شهيدا، يكون الرسول، الرسول يكون، ويكون هنا مضارع كان، حينئذ نقول هو فعل مضارع ناقص منصوب عطف على ما سبق، واسمه الرسول وخبره شهيد، وهكذا. زيد كائن أخاك، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء الى اخره، كائن خبره، كائن هذا اسم فاعل واعتمد على مبتدا هنا، حينئذ يعمل عمل فعل فيحتاج الى اسم ويحتاج الى خبر. كائن هو الضمير المستتر جوازا هنا هو اسم كائن، واخاك خبر كائن، وكائن هذا اسم قد عمل، فما كل من يؤذي البشاشة كائنا اخاك، كائنا اخاك الى اخره. اذا قوله وما تصرف منها، بمعنى ان بعض هذه الافعال قد تتصرف، ثم تتصرف على نوعين كامل وناقص، ومنها ما لا يتصرف وهو ليس ودام، الاول متفق عليه والثاني على قول الجماهير. قال نحو كان ويكون وكن واصبح ويصبح واصبح، كلها جاء من الماضي والمضارع والامر. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا يعني حاضرا، وما اشبه ذلك من الامر، هذا واضح. ثم قال رحمه الله تعالى واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر، واما القسم الثاني من النوافل مما يدخل على المبتدا والخبر فينسخ حكمهما فهو ان واخواتها، وخص ان بالذكر بمزيد تعلقها باحكام تنفرد بها عن سائر اخواتها. فانها اي هذه الاحرف، وهي احرف سته وكلها حروف باتفاق ولا خلاف فيها، فانها تنصب الاسم يعني المبتدا، تنصب الاسم اي المبتدا قبل دخول ان، ويسمى اسمها يقال اسم ان، وترفع الخبر يعني خبر المبتدا ويسمى خبر ان على التدوين، وان هو خبر اسم ان كما قال الصبان وغيره. اذا هذه الاحرف تعمل عكس عملك، عكس عملك، لان كان ترفع الاول وتنصب الثاني، وهنا ان وقواتها تنصب الاول وترفعه، وهي عامله في البنتين على الصحيح. اما النصب فهو محل وفاق، واما الرفع فهو على الصحيح. فانها تنصب الاسم وترفع الخبر بشرط الا تقترن بها ما إلا من، يعني ألا تدخل عليها ما، إن زيدا قائم، لو دخلت عليها ما حرفيا إنما زيد قائم بطل عمل، بطل عمل،

وزعم كذلك تستعمل في الظن على الاصل وفيها كلام طويل يقول المحل. خامس قال رايت وهي موضوعه للدلاله على تحقق المفعول الثاني يعني تدل على اليقين ليست حتى رايت ابراهيم مفلحا اي تيقنت فلاح ابراهيم. انظر في الاربعه السابقه ادركت صداقه محمد ادراكا راجحا مع احتمال ان اكون مخطئا لكن هنا رأيت إبراهيم مفلحا أي أدركت أن يعني تيقنت فلاح إبراهيم أو أدركت فلاح إبراهيم إدراكا جازا فهو بمعنى اليقين. ورأى قد تستعمل في اليقين الأصل أنها تستعمل في اليقين قد تستعمل في الظن قد تستعمل في الظن ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا يعني يدركه ونراه قريب أي نعلم بمعنى العلم اخبروا به بالعلم. السادس علمت كما قال وزعمت ورأيت وعلمت علمت الصدق منجيا علم واضح لا تدل على اليقين وقد تستعمل في معنى الظن فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات علم ليست هنا على بابها وهي اليقين كان العصر لها موضوعة للدلالة على اليقين لماذا؟ لأن الإيمان أصله بالقلب وإن كان الظاهر له ارتباط تلازم بالظاهر لأن أصله في القلب القلب هذا لا يطلع عليه إنما يكون شيء ظاهر إذا علمت بمعنى اليقين وجدت كذلك بمعنى رأى بمعنى علم يعني تدل على اليقين وجدت الصلاح باب الخير وإن وجدنا أكثرهم لفاتقين اتخذت هذه موضوعة للدلالة على التحول والانتقال من حال إلى حال اتخذت محمد الصديق يعني تحول عندي وانتقل من عدم الصداقة إلى صدق فالتحول هنا من صفة إلى صفة والتاسع جعلت اتخذ الله إبراهيم خليلا مثال من القرآن جعلت نحو جعلت الذهب خاصة جعل تأتي بمعنى ثقل تأتي بمعنى اعتقد فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوهم إناثا وجعلت الذهب خاتما بمعنى صيرته بمعنى صيرته. العاشر سمعت وهو الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى سمعت خليلا ليقرأ وعدها هنا في هذا المقام متى في على رأي بعلي بن الفارس وأكثر ابن حاتم على أنها لا تنصيب المصنف وإنما المنصوب أو الفعل الفعل الذي يكون بعدها ثانيا يكون في محل نصب الحرف كالمثال الذي معنا سمعت خليلا هذا مفعول أول خليلا مفعول ليس مفعول أول خليلا سمعت فعل فاعل وخليلا هذا مفعول به يقرأ الجملة في محل نصب الحرف في محل نصب الحرف هذا هو الصحيح هذا هو صحيح فيه حينئذ يقرأ نصب في محل نصب حال وأما ما ذكره المصنف هنا أن ما يفيد النسبة في السمع هذا على مذهب أبي علي الفارس وذلك إذا كان مفعولها الأول مما لا يسمع بأن كان اسمعين تعدت باثنين عند أبي علي يعني كالمثال الذي معنا سمعت خليلا اسم رجل سمعت زيدا سمعت زيدا يقرأ زيدا هذا مفعول أول عند أبي علي الفارس وهو عين يعني لا يدرك بالسمع قال إذا كان كذلك حينئذ تنصب المفعول المفعول الأول زيدا والمفعول الثاني جملة التي بعدها هذا ليس بالصحيح بل الصحيح أنها لا تتعدى لأن أفعال الحواس لا تنصب إلا مفعولا واحدا ولذلك جاء في قوله يسمعون الصيحة هذه نصبت هذا اتفق حتى أبو علي الفارس يرجع أن ما يسمع تتعدى إلى مفعول واحد وإذا كان مما لا يسمع فإذا تعدت إلى مفعول المثال الذي معنا واضح هذا إذا قول المصنف هنا تبع فيه أبا علي الفارسي لكنه بقيد ليست مطلقا سمعت وإنما سمعت إذا كان المفعول الأول مما لا يسمع بأن كان عينا ذا زيد لا يسمع إذا قلت سمعت زيدا يقرأ تعدت إلى مفعول وإذا كان متعلق سمع مما يسمع يسمعون الصيحة تعدت إلى مفعول الواحد حينئذ اتفق مع الجماهير وانما خالفهم فيما اذا تعلق بماذا؟ باسم عين لا